يا محنة العينين والأذنان فتحوا جراب الجهل ما كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان فإذا بدا عرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويحى لفلان هو في الطريق يهوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان فإذا هم غرسوا العداوة وضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذال وصار ذا إمكان حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذال وصار ذا إمكان ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجلوا بعساكر الشيطان فهنالك ابتليت جنود الله من جند العين بسائر الألوان ضربا وحبسا ثم تكسيرا وتبديئا وشتم الظاهر البهتان فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم على الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قوله فلان يا أمة غضب الإنا. هذه القطعة يقول مالك رحمه الله مبينا ما جرى لأئمة الإسلام من محن من هؤلاء المعطلة يقول فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان ولا سيما إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان يعني بذلك الخلفاء الجهال الذين لهم قدرة وسلطان على الناس استمالهم هؤلاء المعتزلة أو المعطلة وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغلب الأيمان قاسموه يعني حلفوا له كما قال تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين قاسموه أن النصيحة قصده يعني يأتون الملك للخليفة يقول الأمر كذا وكذا وكذا والله ما قصدنا إلا النصيحة كنصيحة الشيطان حين خرابه الأبوان ماذا قال لهما قاسمهما إني لكما لمن النصحين يقول أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلابه الأبوان والجاهل الخليفة الذي له السلطان يغتر فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأرجان تصورها غير المشايخ جاءوا عليهم عمائم طويلة الأرجان يعني لها رجل طويل يصل إلى الفخذين نعم أيضا طويلة الأرجان لكنها على إيش على قشور من الناس ولكن الخليفة الجاهل يظن أن هؤلاء مشائخ كبار فيأخذ بقولهم ويرى هيولة لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان الهيولة يعني الهيئة